بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام في باب الإجارة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. الإجارة إما أن تقع على منفعة عين، إما أن تقع على منفعة عين، وإما أن تقع على منفعة في الذمة. إما أن تقع على منفعة في عين، وإما أن تقع على منفعة في الذمة، فهذان ضربان. فالضرب الأول الذي هو إجارة العين، منفعة عين يعني، فهذه أيضا لها صورتان: إما أن تكون إلى أمد معلوم، يعني أجل معلوم، أو إلى عمل معلوم، أو في عمل على عمل معلوم، إجارة على عمل معين معلوم. ثم العين إما معينة وإما موصوفة في الذمة. ثم المعينة إما مرئية وقت العقد، وإما مرئية قبله بيسير، وإما موصوفة. فهذه خمسة، لأننا نقول هي إما إلى أمد معلوم أو على عمل معلوم. أصل التقسيم أن الإجارة ضربان: ضرب على نفع عين أو منفعة عين. إحنا قلنا أن أصلا عقد الإجارة إنما يقع على المنفعة ولا يقع على الأعيان، فهو على منفعة عين، وإما أنه على منفعة في الذمة، يعني ليست منفعة في عين وإنما منفعة في الذمة. فهذا النوع الأول اللي هو منفعة معينة، منفعة عين، إما أن يكون على عمل معين، وإما أن يكون إلى أمد معين. ثم هذه العين إما أن تكون معينة، وإما أن تكون موصوفة في الذمة، هذه إيه ثلاثة. والمعينة إما أن تكون مرئية وقت العقد أو قبله أو موصوفة، فهذه يكون المجموع خمسة. الثاني من ضربي الإجارة ما كان على منفعة في الذمة، وهو أيضا نوعان: الأول أن تكون في محل معين، كأن يقول مثلا: استأجرتك لحمل هذا البر، ويعين هذا القدر المعين الذي يحمل من البر، القمح مثلا، إلى محل كذا أو إلى مكان كذا، على بعير أو على سيارة أو نحو ذلك. فهذا في محل معين، تقول: استأجرتك على حمل هذا الشيء، هذا العفش، هذا الأثاث، إلى مكان معين. وإما النوع الثاني أن تكون في محل موصوف، ليس شيئا معينا، مش هذا البر، لا، شيء موصوف، كأن تقول مثلا: قدر معين من البر تحمله إلى مكان معين. والفرق بين المعين والموصوف أن المعين تقول: هذا الشيء المعين، تشير إليه، تعينه، والموصوف تذكر صفته أو تذكر مقداره، وتقول: على حمل مقدار من البر كذا وكذا، كذا وكذا من الآصع، أو غرارة من البر كما يعبر الفقهاء. المقصود أنك تأخذ كمية معينة، كمية مقدرة، ولكنها غير معينة، لم تقل: هذا الشيء المعين. فصار المجموع الآن تفصيل سبعة، وإن كان عند الإجمال هما ضربان: إما أن يكون على عين، وإما أن يكون على منفعة في الذمة. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في العين المؤجرة، فقال: ويشترط في العين المؤجرة شروط، هي خمسة كما ذكر الشيخ البهوتي رحمه الله في الشرح، خمسة شروط. أحدها: الشرط الأول معرفتها، يعني معرفة العين المؤجرة بعين أو برؤية أو صفة. برؤية أو صفة هذا ليس على سبيل التخيير في الشيء الواحد، وإنما على سبيل التنويع بحسب اختلاف الأقسام، بحسب اختلاف الشيء. فما يعرف بالرؤية مما تنضبط، مما لا تنضبط صفاته، وإنما لابد أن يرى بالعين، فهذا لابد أن يرى بالعين. وما لا يتوقف أو تتوقف معرفته، وما لا تتوقف معرفته على رؤيته، بل يكفي فيه أن يوصف وصفا دقيقا كالذي يكون في السلم، فهذا يكفي فيه أن يوصف. إذن ما يصح فيه السلم الذي ينضبط بالوصف يكتفى فيه بالوصف، والذي لا ينضبط بالوصف لابد فيه من رؤية. وضربوا مثالا للذي لا ينضبط بالوصف الدار، تقول بعتك دارا، فلابد أن يعرف هذه الدار في البيع. وكذلك في الإيجار، أجرتك دارا، لابد أن تعرف هذه الدار. إذا قال 3 حجرات ومئة متر وحمامين ومطبخ، هل هذا كاف؟ إنما العرف أنه لابد أن تراها بعينك وتدخل وتشوف مستريح ولا مش مستريح، هل التقسيم الحجرات جيد ولا لا، التهوية جيدة ولا لا، العلو، الشارع، الجيران، هناك أمور كثيرة. لا يكفي أن يقول بعتك 100 متر في مقسمة على 3 حجرات ومطبخ وحمامين وفي الدور اللي كذا وكذا، هذا لا يكفي، وإنما لابد من إيه؟ من رؤية. فلا يصح أن يؤجرك بيتا من غير أن ترى. وكذلك الأرض والعقار ونحو ذلك. فأما ما كان أمرا تنضبط صفاته مما يصح فيه السلام فإنه يكفي فيه الوصف. ولهذا قال في غير الدار ونحوه، يعني معرفتها برؤية أو صفة، الصفة تكفي في غير الدار ونحوه. ما هو الذي نحو الدار؟ قوله نحو ونحوها نفسره بماذا؟ ما لا ينضبط بالصفات مما لا يصح فيه السلام، كل ما لا يصح فيه السلام وهو الذي لا ينضبط بالصفات كالدار ونحوها. قال الشارح رحمه الله فلو استاجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ما إلى ذلك، وهكذا في الدار، وهكذا في العقار، وهكذا في السيارة، الأشياء التي لابد أن يراها الإنسان بعينه إذا كانت الصفة لا تكفي فيها. قال الشرط الثاني، والثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، وإحنا ذكرنا هذا في المرة السابقة، أنه لا يصح أن يؤجرك شيئا يستهلك بالاستعمال، لأن الإجارة تكون على النفع مع بقاء العين، فلا يصح أن يؤجرك شمعا لتشعله. لماذا؟ لأنه سيستهلك، سيذهب بعد استعماله والانتفاع به. فالإجارة بيع المنافع وليس بيع الأعيان، والعين لابد أن تبقى، فلابد أن يعقد العقد، عقد الإجارة على نفع العين المستوفى دون أجزائها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، وإنما يباع أو يوهب أو نحو ذلك، لكن أن يقال آجرتك هذا الطعام، طب بعد ما تأكله فين الطعام؟ أين الإجارة؟ عينها مملوك للمؤجر ومنفعتها مملوكة للمستأجر، فلا يصح أن يؤجره طعاما ليؤكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه، وإنما يبيعه الحيوان. أما هي ما المنفعة التي ترال الآن؟ اللبن أو الصوف. فلا يصح أن يعقد على عين الحيوان، وإنما يكون العقد على المنفعة. ولهذا يمكن أن يقول له بعتك هذا الحيوان، فأنت تملكه وتملك صوفه ووبره وشعره ولبنه إلى آخره، إلا في الظئر، الظئر يعني الآدمية المرضعة، هذه تستثنى، صح أن يعقد الأجرة على أن ترضع ولده مثل ما ذكرنا في المرة السابقة، فهذا صحيح، هذا مستثنى من قولهم لا حيوان ليأخذ لبن. وهل الاستثناء صحيح؟ يعني استثناء حقيقي ولا استثناء منقطع، متصل ولا منقطع؟ ولا حيوان إلا الظئر، متصل، لأن المراد الحيوان الشيء الحي، والإنسان من الحيوان، ولهذا نحن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فذكرنا في حده ما هو الجنس الذي يشمله يشمل غيره، ثم ذكرنا الفصل بقولنا ناطق. فما دام الجنس، ما دام الحيوان ذكر في حد الإنسان، دل على أنه من صفاته الذاتية، وحينئذ الاستثناء استثناء متصل وليس منقطعا. قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، نقع البئر هو الماء الذي يستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر الناسخ، إذا استأجرت من ينسخ لك فإن الحبر يدخل تبعا وإن كان هو يستهلك في الكتابة، وكذلك خيوط الخياط وكحل الكحال ومرهم الطبيب، كل هذه أشياء تدخل تبعا ولا تدخل استقلالا، لأنك لم تعقد عليها استقلالا. ولهذا لو باعه أرضا أو دارا وفيها بئر ثم غار ماء البئر، يعني ذهب في الأرض ولم يستطع أن يستخرجه، هل ينفسخ العقد؟ لا، لأن هذا دخل تبعا ولم يثبت استقلالا. تنفسخ الإيجار، لكن هو باعه أرضا فما فيها من ماء يدخل تبعا، أجره أرضا يعني فما فيها من ماء يدخل تبعا. الثالث القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. تسليم إيه؟ العين المأجورة الذي يريد أن ينتفع به، لابد أن تسلم للعين حتى أخذ منفعتها. فإذا كانت العين غير مقدور على تسلمها فإنه لا يصح العقد، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، فلا تصح إجارة الآبق. هذه صفة لموصوف محذوف، أي العبد، العبد الآبق الذي هرب ولا يستطيع سيده أن يأتي به. والشارد صفة موصوفة، صفة لموصوف محذوف وهو الجمل، أي لا يصح إجارة الجمل الشارد لأنه لا ينتفع به. وكذلك لا يصح أن تؤجر طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، نحو ذلك مما ذكرناه في البيع. وكذلك المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، مثل ما لا يصح لأنه لا يصح بيعه، فكذلك لا تصح إجارته لأنه غير مقدور على تسليمه، مثل البيع لو قدر أن يأخذه يصح. لهذا قالوا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، فإن كان يقدر على أخذه خلاص لا بأس يصح. الرابع اشتمال العين على المنفعة، أي أننا عقدنا العقد على نفع عين، فلا بد أن يكون هذا النفع موجودا في العين. فأنا أستأجر الدار لأسكنها، فلا بد أن تكون هذه الدار صالحة للإيه؟ للسكنة. وأستأجر السيارة لركوبها، لا بد أن تكون صالحة للركوب. وأستأجر الجمل ليحمل، فلا بد أن يكون صالحا لأن يحمل أو يحمل عليه، لا يكون ضعيفا أو هزيلا أو زمنا أو نحو ذلك. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، لأن مريضة لا تستطيع أن تحمل. وكذلك أن تستأجر أعمى ليقف حارسا مثلا بوابا، لا يصلح لن يرى. أو أخرس ليعلمك شيئا منطوقا، كل هذا لا يصح لأنه لا يستطاع أن يستوفى النفع من هذه العين. العين لا تشتمل على المنفعة التي عقد عليه. ولا أرض لا تنبت للزرع، ولا أرض لا تنبت للزرع، فلا تصح إجارة بهيمة ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني لا صح أن أجرك أرضا لتزرعها والأرض لا تنبت، أرض سبخة لا تنبت، هذا لا يصح لأننا عقدنا العقد على المنفعة. الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، أن تكون المنفعة للمؤجر يعني الذي آجر هذه العين، يكون مالكا له أو مأذونا له في التصرف فيه، أن يكون وكيلا مثلا أو وصيا أو ناظر وقف، يعني إما أنه يملكها هي ملكه فيتصرف فيها كما شاء، وإما أنه مأذون له في التصرف وليست ملكا له، وكيل، شخص وكل شخصا في إجارة بيت أو إجارة سيارة، أو أوقفنا دارا وقلنا فلان ناظره، ناظر هذا الوقف وتصرف فيه بما يراه مصلحة، ولا يملكه ولكنه يملك الايه؟ التصرف، اذن له في ذلك. او وصي، اوصيت الى شخص بعد موتي ان يكون مسؤولا عن هذه الدار التي املكها او السيارة او نحو ذلك، فهو وصي ينظر ايضا فيما فيه المصلحة. فاذا كان المؤجر مالكا او مأذونا له في التصرف فان الاجارة تصح، واذا كان المؤجر لا يملك ولا اذن له في التصرف فكيف يؤجر؟ كيف يعطيك النفع وهو لا يملك وفقد الشيء لا يعطيه؟ فلا بد أن تكون المنفعة للمؤجر يعني مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، اللي هو احنا بنسميه الإجارة من الايه؟ من الباطن. الإجارة من الباطن يمنعها القانون المصري الباطل المخالف لشريعة الله عز وجل في كثير من مفرداته، والذي نسأل الله تعالى أن ينقيه من هذه المخالفات وهذه الطاغوتية الموجودة فيه، إنما التحاكم في مثل ذلك إلى شريعة الله عز وجل. هو الإجارة مقتضاها أن يملك المستأجر المنفعة، حتى إن المالك لا يستطيع أن ينتفع بهذه العين التي يملكها مدة الإجارة، صح؟ فمن أحق بالمنفعة؟ المستأجر. فهو إذا ملكها فله أن يستعملها بنفسه وله أن يعطيها لغيره. زي أنت كده لو اشتريت عينا فهي ملك لك، تصرف فيها كما شئت، ملكت عينها بالبيع والشراء اشتريتها. فالذي يقول لك في حظر بيع، هذا شرط فاسد. يعني ايه حظر بيع وانا اشتريت السلع؟ كيف تحظر علي ان اتصرف في ملكي؟ كذلك الإيجار. ولكن هناك شرط، يعني الموضوع مش مفتوح كل من استاجر يؤجر لغيره، لا، هو له أن يؤجر ولو لم يرجع إلى المالك، نعم، ولكن بشرط أن يكون أن تكون هذه الإجارة التي سيؤجرها المستأجر لمن ينتفع بها مثل انتفاعه أو دونه لا أكثر منه. فلو أنا استأجرت شقة للسكن فليس لي أن أؤجرها لتكون مخزن للبضاعة والعفش ونحو ذلك. ليه؟ لأن هذا يؤثر على حيطانها وعلى أرضيتها ونحو ذلك أكثر من أثر السكنة. فأنا لي أن أنتفع بما أجرته وبدون ما أجرته. لكن أنا حتى في نفسي ينفع أجر شقة للسكن وبعد كده أعملها مخزن؟ ما ينفعش. وقلنا هذا في المرة السابقة. طب أنا استأجرتها للسكن وحاطط فيها فراخ، واحد بتاع فراخ أجر شقة وقال الراجل دي سكنية، قال له سكنية، قال له سكنية، وبعد كده بقى احط فيها الفراخ، فيؤذي الناس بالرائحة ويؤذي الناس بهذه المخلفات. جي صاحب الشقة يقول له يا عم انا اجرت لك الشقة للسكن تعمل ايه؟ قال له خلاص انا استاجرتها حق اعمل فيها اللي انا عاوزه. هل الكلام ده صحيح؟ ليس له ان يقول هذا. انت استاجرتها للسكن، فاما ان تسكن انت او من اليك، ولكن حتى تضيف الضيوف كما ذكرنا في المرة السابقة، ولكن ليس لك ان تستعملها فيما هو أكثر ويهلكها أكثر من القدر الذي أذن لك فيه أو ملكته عند عقد الإيجار أو بعقد الإيجار. كذلك أنت لا تؤجرها لمن يستعملها بما هو أكثر، بما كان فيه انتفاع أكثر، يعني منفعة أعلى في إهلاك هذه العين من القدر الذي استأجرته له. لهذا قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، أي لمن يقوم مقام، الضمير يعود على في قول مقامه يعود على المستأجر، لمن يقوم مقام المستأجر، لمن يقوم هو أي المستأجر الثاني مقام المستأجر الأول الذي صار مؤجرا في الانتفاع أو دونه. يقول الشارح في الانتفاع أو دونه، سكنية تبقى سكنية أو حاجة دون السكن، مثلا مكتبة يطلع يقعد فيها ويقرأ ويذاكر، هذا دون السكن. رجل بيقعد يذاكر وبعد كده اخره ايه اللي يعمله؟ يعني ينام شويه ويطلع يقعد يقرا، مفيش حاجه ثانيه بيعملها. فاهلاك المكان في مجرد انك قاعد عملته مكتبه خاصه مش بيع وشراء، هذا دون ما يكون من السكن، وعندك اطفال وعندك ضيوف، فهذا جيد، لا باس ان تؤجره لمن يستعمله كذلك، وليس للمالك ان يمنعك من هذا. قال لأن المنفعة لما كانت مملوكة له لمن؟ المستأجر، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. يبقى ممكن أجرها لأحد أو أسمح لأحد أن يستعملها، مش لازم أنا. يعني أنا أجرت شقة للسكن وديتها لأخوي من غير إيجار أصلا يسكن فيه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. والملك جاي يعترض، قال له أنت مالك يا أخي، أنا ملكت منفعتها وأعطيتها لأخي هدية كده. اقول له يا عم انا اجرت لك شقة 10 سنين ولا انا مأجرها والعقد باسمي. يجي صاحب البيت زعلان، انا اجرت لك انت يا فلان. نعم اذا كان هذا الشخص غير امين مثلا ويخشى منه على الجيران والحرمة ونحو ذلك له حق، لكن اذا كان رجلا ثقة مثلي زي كده بالضبط زي ما انت رضيتني يبقى خلاص، فليس له ان يمنعه. و يحصل كثيرا أن يستأجر شخص شقة وبعدين يكتشف المؤجر أنه يستعملها في المحرمات كالدعارة والرقص ونحو ذلك، فهذه إجارة يجب أن ينهيها المؤجر لأنها محرمة ويمنعه من هذا الشيء لأنه ملكه كما ذكرنا في المرة السابقة. طيب، لمن يقوم وقام لينفع دونه لا بأكثر منه ضررا، لأنه رضي بقدر معين فليس له أن يتجاوزه، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه أصلا، المستأجر لا يملك أن يجعل السكن لما هو أشد منه أكثر ضررا، فليس له أن يجعله لغيره. وعلم من ذلك حكم الإيجار بالباطن كما يسأل عنه كثير من الناس. هنا تنبيه قبل أن تسأل، في كلام الشيخ البهوتي رحمه الله قال بعد قبضها، والبهوتي في الروض المربع عادة يرد خلاف المتن إلى معتمد المذهب، يعني إذا خالف الحجاوي في الزاد فإن البهوتي في الشرح يذكر ما هو المعتمد. هنا حصل العكس، وهذه من المثال النادرة التي خالف فيها الروض معتمد المذهب. ظاهر المتن الإطلاق، فأقول إن الشارح رحمه الله عادة ما يرد خلاف الزاد إلى معتمد المذهب، هنا حصل العكس لأن ظاهر إطلاق المتن أنه بعد القبض وقبل القبض. قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، هذه عبارة مطلقة تشمل إيه؟ ما قبل القبض وما بعد القبض. الشارح قيد فقال بعد قبضها، والصحيح من المذهب أنه ولو لم يقبضها، أنه ولو لم يقبضها ذكره في المنتهى وفي الإقناع، يعني الكتابين مش وهذا شيء غريب جدا سبحان الله، يعني لا أقول مثلا حصل خلاف بين الإقناع والمنتهى فرجح البهوتي شيئا وكان الراجح غيره وجهة النظر تختلف، لا، ده الإقناع والمنتهى نص على أنه ولو لم يقبضه، والبهوتي نفسه في شرحه الإقناع قال لأن قبضها لا ينتقل به الضمان إليه فلا يتوقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبض، قال هذا في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع لا أذكر الآن. فهو نفسه لما شرح المنتهى وشرح الإقناع مشى على هذه على هذا المعتمد، ولكنه خالف هنا في الروض، فإما أنه حصل له ذهول يعني نسي أو لم يتنبه، وهذا يحصل للإنسان وليس أحد إلا وينسى أو إلا ينسى، هذه يعني اعتذر بها عن المؤلف، أو أنه رجح كان يرجح هذا في وقت وهذا في وقت آخر، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن البهوتي عموما لا يخالف المذهب، وأنه في شرح الزاد إنما يرد خلاف الزاد إلى المذهب، لكن هذه مسألة من المسائل الغريبة في الروض، وهي أن يكون المتن موافقا للمذهب والشارح يذكر القول الثاني، وده قول ثاني في المذهب وليس يعني هذه رواية أخرى، ولكن هذه خلاف المعتمد، خلاف الإقناع والمنتهى والغاية، حينئذ يقال هذه من خلافات البهوتي فلعله نسي أو نحو ذلك، فتعلم أنت عند الشرح عن قوله بعد قبضها تقول هذا خلاف المذهب، والمذهب ولو لم يقبضها كما في الإقناع والمنتهى لا بأكثر منه ضررا. هنا ذكر الشارح فائدة فقال وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن المالك والأجرة له، وليس للمستعير، أنا استعرت منك العين يعني أخذتها لأنتفع بها وأردها عليك لم أملك، وهذا الانتفاع ما أنت أذنت لي فيه ولم أدفع لك ثمنا لكن أبحت لي أن أنتفع، فهل لي أن أؤجر هذه العين التي استعرتها منك؟ مثلا استعرت منك شقتك أو استعرت منك سيارتك، واحد قال له واحد لو سمحت دين العربية بتاعتك، يقول له سلفني العربية بتاعتك، فعرفنا سلفني دي يعني إيه؟ في العربية يعني مش اقرضني لأنها مش هاخدها ورد بدلها، يعني هذا ليس قرضا، ما ده اسمه إيه؟ إعارة، في الحقيقة هذه إعارة، لأن لا اديتك فلوس إيجارة ولا اقترضتها فملكتها وسأرد بدلها، يبقى اسمها قرض، هي لا إيجار ولا قرض ولا بيع ولا هبة لأنك ما اديتهانيش تمليك، أو ما دي اسمها إيه يعني، أما لو سمحت سلفني عربيتك أو أنا مزنوق في عربيتك يبقى إيه؟ أو اديني عربيتك، أي حاجة من الحاجات دي هي في الحقيقة إعارة، فأنا استعرت منك هذه السيارة وانا ماشي بقى وقعد معايا يومين ثلاثة قلت والله العربية دي حديثة وموديل السنة واليوم بتاعها ب 200-300 جنيه ومعايا واحد سائح عربي ولا مش عربي نازل مصلحة خد يا فلان وأجرته، هل يصح هذا التصرف؟ نحن كلام غير ما يستأذن، لا يصح، ليس له أن يفعل هذا، فإن فعل فهو آثم والأجرة لمن؟ صاحبه ملكه. فليس المستعير أن يؤجر إلا بإذن المالك. قال له والله أنت حر، عاوز تأجرها بقى ولا عاوز تعمل فيها أي حاجة، أنت رجل خبرة ومدردح وتصرف يعني كما تراه مصلحة، فهذا بأس بها. طب بس خلص المسألة عشان ما ننتهش. وليس المستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له. الضمير يعود على من؟ أقرب مذكور المالك، والأجرة للمالك لأنها ملكه، والمستعير لم يملك العين حتى نقول إنه يأخذ الأجرة لنفسه، الأجرة للمالك دون المستعير. نعم. في القانون؟ لا، أنا بكلم إذا لم يأذن. طيب هو ده المشكلة، أنا مشكلة إحنا ما ذكرناش في العقد. طبعا هو لو أذن ما حدش ضحكت، لكن هو اللي بيحصل إن أنا ما استأذنتش المالك وما كانش في بالي أصلا قضية إن أنا أديها لواحد تاني، فهو في القانون معرفش بقى يتسجن ولا يتعمل فيه إيه، يفسخ العقد، وليس من حقه أن يفسخ العقد. الشرط أنها أن لا يكون أكثر منه ضررا. نعم. وده من حتى لو لم الشرط فهو حق، لكن أنا أملكها بنفسي أو بغيري، هذه منفعة أنا ملكتها فأنا حر في التصرف فيها. وتصح، قال المؤلف رحمه الله، وتصح إجارة الوقف، لأن الناظر ناظر الوقف إما أن يكون مستحقا له، يعني هو ناظر الوقف موقوف عليه وهو بأصل الاستحقاق ناظر، فمنافعه له، منافع هذا الوقف ترجع إليه، وله أن يؤجره زي المستاجر كده يؤجر العين المأجور. فكذلك ناظر الوقف الذي وقف الشيء عليه، هذه المكتبة موقوفة على فلان، أو هذه الدار موقوفة على فلان، أو السيارة موقوفة على فلان، ولم أعين لها ناظرا، فهذا بأصل الاستحقاق يكون إيه؟ ناظرا عليه لأنه موقوف عليه، وهو حيث ملك الانتفاع بها فإنه يملك أن يؤجره. وإما الحالة الثانية أن يكون ناظرا بطريق الولاية، إما ولاية عامة وإما ولاية خاصة، الناظر فلان أو الحاكم أو من ينيبه الحاكم في النظر على الأوقاف، وهذا له أن يؤجر عقار من ولاه. ففي الحالتين يعني يصح أن تؤجر الوقف، شيء موقوف على الفقراء على المساكين، وفلان هو الناظر ينظر بما فيه المصلحة، يمكن أن يؤجره. نعم يمكن أن يؤجره، والأجرة تنفق على المصرف الذي وقف عليه هذا الشيء. وسيأتي إن شاء الله كتاب الوقف. وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر الذي أجر الوقف فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. مات المؤجر اللي هو الناظر ناظر الوقف ينتقل إلى شخص آخر، إما بولاية عامة أو تعيين، قال فلان هو الناظر وبعده فلان، أو الأرشد فالأرشد، أو الأعلم فالأعلم، أو هو وأولاده وأولاد أولاده إلى آخره، يعني انتقل إلى من بعده. فإن مات الذي آجره يقول المؤلف لم تنفسخ. إيه اللي لم تنفسخ؟ الإيجار على ما هي عليه، لأنه آجر ما يملك النظر فيه في زمن ولايته، فليس لمن بعده أن يفسخ، إنما من بعده يتصرف تصرفا جديدا، ولا يبطل تصرف من كان قبله، فلا تبطل بموته. وللثاني حصته من الأجرة من حين ما مات الأول. الأول لما أجرها ينتفع بملكه. طب أنا أجرتها 10 سنين ومت بعد 5، الخمسة الباقيين مين اللي يأخذ الأجرة؟ الثاني من حين ما مات الأول. فإن كان الأول قد قبضها كلها، خذ 10 سنين مقدم، رجع في تركته بما بقي، رجع الثاني في تركته بما بقي، 5 سنين اللي باقية. وإن لم تقبض كانت كل سنة تدفع بالسنة بتاعتها، فإنه يأخذها من المستأجر. هذا ما مشى عليه هنا، وهو خلاف المذهب في مسألة. قال الشارح: وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. يعني من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه؟ أنا أوقفت الشيء على فلان، على زيد من الناس، ولم أعين ناظرا، وإنما هو يستحق النظر لكون هذا موقوفا عليه، والواقف لم يشترط ناظرا، بناء على أن الموقوف عليه له النظر، أنا مش محتاج أن أقول من ينظر، هذه الدار موقوفة على فلان، وهو من غير ما أعين ناظر هو الناظر، لكني قد أعين ناظرا. فهناك حالتان: حالة أن لا أعين ناظرا ويكون بأصل الاستحقاق، فهذا إذا مات تنفسخ الإيجار. والحالة الثانية أنني أعين ناظرا لا بأصل الاستحقاق، فهي على فلان وفلان هو الناظر، فحينئذ لا تنفسخ ويكون على ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. وكذلك إن جعل إن كان المؤجر للوقف هو الناظر العام أو الحاكم، كذلك لا تنفسخ بموته، إنما تنفسخ إذا كان بأصل الاستحقاق فقط. قال: وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. إن كان المؤجر هو الشخص الذي وقف عليه هذا الوقف بأصل الاستحقاق، يعني بأصل الاستحقاق، يعني هو الناظر لأنه وقف عليه، ولم يشرط الواقف ناظرا، لم يقل الواقف الناظر على الوقف فلان، وإنما قال هذا الوقف على فلان، يبقى فلان ده هو الناظر بأصل الاستحقاق، هذا معنى الكلام. طيب، هذه مسألة أيضا من المسائل الطريفة. ليه؟ لأنه في المنتهى لما ذكر هذا ذكر برضو الوجه اللي في الزاد هنا، وذكر الوجه الثاني اللي هو معتمد المذهب. قال: وقال في التنقيح هو القول الذي قدمه هنا أنها تنفسخ إذا كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، لكن الوجه الأول اللي هو الوجه اللي خلاف ما قدمه في التنقيح هو الذي قال وهو أشهر وعليه العمل. يعني الوجه الذي صححه هنا في الزاد أنها لا تنفسخ مطلقا أشهر وعليه العمل في شرح، وكذلك في الإقناع وما أنش أشهر عليه العمل، لكنه أيضا ذكر هذا التفصيل. فالمذهب هو هذا ما قدمه في التنقيح، وفي الغاية كذلك الشيخ مرعي في الغاية مشى على ما في الإقناع والمنتهى، لكن قال شارحه قال: والمذهب الأول والثاني عليه العمل. يعني المذهب هو هذا التفصيل، ولكن الذي عليه العمل هو الذي في الزاد أنها لا تنفسخ مطلقا، سواء كان الناظر، سواء كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، أو كان مشروطا لا تنفسخ، هو الذي مشى عليه في الزاد. إذن في الزاد رجح ما عليه العمل، وقدمه في الفروع أيضا وغيره. وقد قلنا في درس مضى في باب المزارعة لما قالوا عليها عمل الناس، إن ما عليه العمل من المرجحات عند أهل العلم، يعني من المرجحات بين الروايات وبين حتى المسائل التي فيها احتمال في نصوص الشرع، ما عليه العمل من القرائن التي ترجح بها الأقوال. ولذلك هناك مسائل في زماننا ليس عليها العمل الآن، ليس عليها العمل في معظم المذاهب، فلا شك أن هذه المسائل لها قوة، لا سيما أن قد يكون الدليل فيه شيء من النظر في دلالته على هذا القول. فمن المسائل مثلا التي أذكرها في ذلك: ما عليه عمل جل المسلمين إلا الشيعة الرافضة في الحج في الإحرام، فإن مقتضى مذهبنا ومذهب طائفة من أهل العلم أن المحرم لا يركب سيارة إلا وسقفها مفتوح، وإلا فإنه يفدي، أو يعني عليه فدية أذى. الشيعة بس هم اللي بيعملوا كده، ده مش معناه أن هذا القول شاذ أو ضعيف، هذا القول هو المعتمد في مذهبنا وفي مذاهب أخرى، مش معناه أن تشنع على من فعلها، ولو يطلع حد يقول كده تقول له إيه ده أنت ماشي زي الشيعة. لا، هو مش ماشي زي الشيعة، لكن هو الآن ليس عليه العمل، لم يعد أحد يفتي بهذا القول فيما أعلم إلا الشيعة، وربما يقع في شذوذ أو ندرة جدا من غيرهم، ولكني لم أخف على من يفتي بذلك. وإن كان من العلماء من يعرف هذا ولا يفتي به، يعني حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع أذكر أنه ذكر مثل هذا، وأنه لم يرى أحدا يفعل هذا إلا الشيعة، ولا يذكر هذا للتشنيع، وإنما يذكر أن هذا ليس عليه العمل. خلاص ترك الناس هذه المسألة، ومن زمن وما عليه الفتوى وما عليه العمل أن المحرم لا يمنع من ركوب هذه السيارات. طب تعمل ايه في الطيارة؟ لو السيارة ممكن تتفتح، تعمل ايه في الطيارة؟ كيف تفتحه؟ فعلى المذهب هيبقى عليك فدية لو انت تاخد المذهب كده يعني من اوله لاخره، يبقى عليك فدية. والمخرج انك تروح المدينة الاول فما تحرمش بالطيارة، وتركب لك حاجة مفتوحة من المدينة المكة لو انت عاوز تمشي على المذهب يعني تماما بتمام. او راح لمكة بقى يركب سيارة مفتوحة، وفي سيارات مفتوحة تقول له افتح لي السقف لو سمحت، تاخد بقى سيارة على حسابك انت. شوف تهيئ الجو على حسابك. اهم حاجة ما تخافش مذهب الحنابلة، يعني عبد الدنيا كلها وذللها، اهم حاجة ان انا مش هخالف مذهب الحنابلة ان كان عجبك يعني. او صلى على راسك. ما المهم يعني هذه من المسائل. فأحيانا يكون عليه العمل من قرائن الترجيح، وهذا موجود، يقول عليه العمل الناس، وعليه عمل القضاء، وعليه عمل المفتين منذ أزمات، لا يسع الناس غير هذا. كل هذه من المرجحات التي ترى في كتب أهل العلم، حتى في الإنصاف كثيرا ما يذكر هذا، وعليه العمل ولا يسع الناس غيره، هذه أيضا من المرجحات، لا يسع الناس إلا هذا. خلاص صار هناك ضيق لو أخذنا بقول أخر، ولا يسع الناس إلا هذا القول. عموم البلوى مثلا من المرجحات، هذه أمور يعني ينظر فيها أهل العلم بمقتضى معرفتهم بالشرع وإدراكهم لمقاصده وفهم نصوصه. أيضا من المسائل التي أذكرها في ذلك مسألة تعدد الجمعة، تعدد الجمعة من غير حاجة إلى تعدده، وإن كان في مصر في الحقيقة هناك حاجة إلى تعدده. ليه؟ لأن لو نزل المسلمون كلهم يصلون في كل المساجد مش هتكفيهم. يعني عندنا كم مسلم في مصر؟ يعني قول 78 مليون على الإحصائية الأخيرة، أن الشعب المصري 83 وشوية، وانت ماشي كده في صلاح سالم هتلاقيهم يقول لك يافطة النوار عند التعبئة والإحصاء. لا يا عم 83 لسه شايف، لا الرسمي 83، أنا أريها بنفسي 83 وكسر. أيوة داخل مصر. المهم يعني العدد في الليمون، المهم 83، قول 83 ايا كان. يعني عندنا كم مليون مسلم؟ لا طبعا عاوز تستنى صلاة 13 وتقر عيونهم؟ ابدا، ولا هم اصلا ما يجوش 7% 6% اخرهم. يعني قول يعني عندنا ايه مثلا 77-78 مليون مسلم، لو نزلوا صلوا في جميع المساجد الجمعة هتكفيهم؟ حتى بدول بنساء والاطفال، لانهم يذكرون هذا، ودي فائدة النظر في الحواشي، يعني الخلوات والبهوت فصلوا هذه المسألة بهذه الطريقة اللي بقولها لكم، ان حتى من ليس من اهل وجوبها لو نزلوا بقى، وحتى البهوت من الفوائد المهمة العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ، ذكر مصر مثالا لتعدد الجمعة للحاجة، ده في زمان وما بالك بقى في زماننا المنتهى تقريبا، والخلوات في حاشية المنتهى. فهنا نجوز لان في حاجة للتعدد، لكن لو كان في مكان ليس هناك حاجة، يعني يدوب الشعب اصلا معدود ولا البلد محدودة ومساجدها كبيرة جدا وتكفي الناس، فالمذهب ان الجمعة لا تصح الا في الايه، في المسجد الذي اذن فيه الامام او اسبقه. يبقى انت تنزل صلي الجمعة على مذهب الحنابلة قبل الوقت، تروح نازل انت قبل الزوال وتعمل جمعة خاصة بيك وتريح دماغك. لكن ما عليه عليه العمل دلوقتي، عمل الناس في معظم البلاد الإسلامية أو جميع البلاد الإسلامية، أن الجمعة متعددة وأي مسجد بتصلى في الجمعة. فهذه يعني من المسائل التي يحتاج الإنسان أن ينظر فيها. عموما ذكرنا هذه المسألة للفائدة. قال رحمه الله: وإن أجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. الإجارة إجارة العين على قسمين، إما أن تكون على مدة كإجارة الدار وإجارة السيارة أو نحو ذلك، تقول مدة معينة أسبوع شهر سنة، أو مثلا تؤجر آدميا، تؤجر آدميا للخدمة لمدة شهر مثلا، يعني هذه إجارة هي إجارة في العين ولكنها على مدة معينة، على إلى أمد معين. والثاني أن تكون إجارة لعمل معلوم، مش لمدة، لا لعمل، حمل أحمل هذا من هذا المكان، أحمل هذا القدر من القمح أو هذا القدر من الأثاث من هذا المكان إلى ذاك المكان، ده كده إجارة على إيه؟ على عمل مش على مدة. فذكر الأول اللي هو الإجارة على مدة إلى مدة معينة في قوله وإن أجر الدار، والثاني في قوله وإن استأجرها لعمل. يبقى هذان القسمان في كلام الحجاوي رحمه الله. قال وإن أجر الدار ونحوه، هذه الإجارة إيه؟ على عمل ولا المدة؟ لمدة مش على عمل يا أخوان، هذه التي على المدة دي إجارة لمدة معينة. هذه المدة هل لها حد في الشرع؟ يعني مثلا إجارة ما تزيدش عن سنة، طب 10 سنين، طب 60 سنة؟ لا، ما فيش مدة معينة، إلا أن تكون هذه المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، فلو غلب على الظن عدم بقاء العين فيها لم تصح. يعني مثلا في أرض معينة قال لك المباني ما تقعدش عليها أكثر من 20 سنة، بعد كده خلاص معرضة للسقوط، يبقى ينفع تأجر الأرض دي 25 سنة أو البيت ده 25 سنة؟ ما ينفعش. طب أنا في مكان البيوت فيه بتقعد 100 سنة و200 سنة، ممكن أأجر 100 سنة؟ ينفع أأجر 100 سنة مدام الشقة. طب هو الشخص اللي هيأجر هيعيش 100 سنة؟ ده واحد جالك عنده 30 سنة، بقولك لو سمحت الدنيا الشقة دي 100 سنة، يعني هيعيش عنده 130؟ لا طبعا، يعني في الغالب والعادة لا، لكن ينفع برضه. ليه؟ لأن الإجارة عقد لازم ما دامت باقية يغلب على الظن بقاء فيها، فيستعملها الإنسان ويورثها لمن بعده مدة العقد. ولذلك لو ورث المأجور، يعني أنا أجرتك البيت بتاعي ومت، ولدي ورثوا البيت ده، ورثوه أو بعته أو أعرته أو جعلته صداقا للمرأة أو أخذته عوضا في الخلع، أي حاجة، أي صورة من صور انتقال الملك، هل ينفسخ عقد الإجارة؟ لا، ويبقى المالك الجديد معطلا عن انتفاعه بمنافع هذا الشيء الذي ملكه إلى انتهاء مدة الإجارة. يعني أنا عندي عمارة ومأجرها كلها وبعتها، يجي الملك الجديد يقول له سمحت يا جماعة اخرجوا عشان اللي أجر لكم الملك اللي قبلي، أنا ملك، ينفع؟ ليس له ذلك، اللي قاعدين دول ملكوا المنفعة، أنت جاي تاخد حاجة لا منفعة لها في هذه المدة، انت معطل عن استعمال هذه الشقق والانتفاع بها الى مسلوب الحق في الانتفاع، انت مالك العين كده ومسلوب الحق في الانتفاع الى انقضاء المدة. حينئذ لو ظن بقاء هذه العين المؤجرة الى امد معين فله ان يؤجره، شوف الشرح بيقول ايه، ولو ظن عدم العاقد فيه، او ولو ظن عدم العاقد فيه، حتى لو غلب على الظن ان المؤجر او المؤجر او المستاجر هيموتوا هما الاثنين مش مشكلة، ورثة المؤجر يأخذ الفلوس، ورثة المستأجر ينتفعون. طب يقول لكم ايه مشكلتكم بقى في الايجار القديم؟ اما انت بتقول ينفع 100 سنة و60 سنة، ايه مشكلتك في الايجار القديم؟ مشكلتي ان مفيش مدة، ايجارة من غير مدة باطلة، انت عمل لي مدة 60 سنة، 59 سنة زي النظام الجديد في الايجارات وخلاص، بنام البيت يقعد 60 سنة يتحمل، اديني 59 سنة مفيش مشكلة. يعني ما فيش حد معين الا ان نقول يغلب على الظن البقاء فيه، انما تيجي تقول لي ايجارة مفتوحة ده ظلم للناس، اكلوا لاموال الناس بالباطل، انا اجرك الشقة بتاعتي ب10 جنيه وانا اقول هذا ولست مالكا بل انا مستاجر ايجار جديد، عشان ما تقولش يعني المصلحة الشخصية، هذا ظلم والله. تخيل كده ان واحد اجر لك شقة في السبعينات ب10 جنيه، هي 10 جنيه دي كانت تساوي كم في السبعينات؟ 10 جنيه كانت في السبعينات تساوي كم؟ حضرتك 10 جنيه في السبعينات تساوي كم؟ مش فاكر؟ 10 جنيه في السبعينات لا لا ايه من عارف مش مقارنة، بس هي كانت تساوي كم في السبعينات؟ 100؟ لا اكتر بكتير. ابي يحدثني انه كان مرتبه 37 جنيه وكان يكفيه ويفيض منه شيء، كل حاجة بياكل لحم وفراخ وكل حاجة 37 جنيه. دلوقتي مرتبه ما عرفش لما خرج عن المعاش كان يعني 2000-3000 وهو نفس القدر من المعيشة اللي كان عايشها. فتقول لي العشر جنيه دي كانت ممكن تساوي قريب من 1000 جنيه ساعتها، عاوز سنة 2012 بالتاريخ الباطل تأجرها لي بعشر جنيه برضو؟ يا راجل ايه الظلم ده؟ وشوف بقى ظلم الناس، الراجل ساب الشقة واشترى شقة تانية وساب البتاعة دي عشان يديها لولاده يجوز فيها ابنه. طب ابنك ده لو هيستأجر الشقة المجاورة لهذه الشقة ايجار جديد هيدفع فيها كام؟ 1000 واكتر من 1000 احيانا. يبقى واحد بيدفع 1000 واحد بيدفع 10 جنيه، بأي حق تأكل مال أخيك بالباطل؟ وبعدين عقد ملوش مدة، مفتوح، فلا شك النهاية. لكن أنا مأجر لك حاجة واضحة 10 سنين وحصل بقى زيادة ولا نقص خلاص علي وعليك، يعني احنا محددين مدة وهذا عقد شرعي، والله يرزق من يشاء من عباده. خلاص واحنا اشترطنا من الأول، وفي ناس بيقول لك اول سنة بكذا وثاني سنة بكذا وثالث سنة بكذا، لا بأس بهذا، اشترط ما شئت. طيب وان اجر الدار نحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة، يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة ولو ظن عدم العاقد فيها، لان المعتبر كما يقول الشارح كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، سواء بقى بنفسه ولا بغيره. وإن استأجرها لعمل، ده بقى النوع الثاني من أنواع إجارة العين، احنا هنا إما لمدة وإما على عمل، كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع يدوس الزرع أو من يدله على طريق، شخص دلال يعرفك الطريق، دلوقتي الحمد لله جي بي إس يغنينا عن ذلك. اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، اشترط معرفة ذلك يعني العمل، انا مستأجرك عشان تحمل شيئا معينا من مكان الى مكان لازم يبقى معروف هشيل ايه والمكان اللي حمشي منه ايه واللي رايح له ايه وكذلك الدابة التي ساركبها ونحو ذلك، كل ما يحتاج الى معرفته لابد من معرفته وضبطه بما لا يختلف، لان العقد هنا على العمل فلابد ان يعلم حتى تنتفي الجهالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة في غاية الاهمية، يدوسون الزرع يعني بهائم تدوس الزرع. فقال الحجاوي رحمه الله ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني لا تصح الإجارة على عمل لا يعمله إلا مسلم، لا يصح أن يعمله إلا مسلم ولا يعمله المسلم إلا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، يعني لا يقع ذلك العمل إلا قربة، هو في نفسه لا يقع إلا قربة ولا يعمله إلا متقرب إلى الله يعني مسلم، فلا يصح من كافر. فهذا الضابط في الإجارة أن كل عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يصح أن يعمله إلا مسلم يتقرب به إلى الله، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليه ولا تصح الإجارة عليه. وهنا لا يصح هذا الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي فيحرم، يحرم ولا تصح. حكم التكليفي حرام، حكم الوضعي الفساد، لا يصح أو لا تصح الإجارة. مثال ذلك قال الشارح كالحج، يعني النيابة في الحج، أن تستأجر شخصا ينوب في الحج. طب ما هو بيقولوا في الحج يقيم من يحج ويعتمر عنه من مكان من المكان الذي وجب عليه فيه الحج والعمر ويأخذ النفقة، لكن نفقة ايه؟ نفقته في الحج مش أجرة، يعني انا مش بشتغل ان احج للناس شغلانتي كده احج كل سنة واخد فلوس، لا هذا فاسد، هذه إجارة فاسدة، ولكن اخذ نفقتي في الحج الذي احجه عن شخص، نفقات الحج مش أجرة على عمل. وكذلك مثال الحج وكذلك العمرة، وكذلك قال الشارح والأذان. الأذان عبادة؟ نعم. هل يصح الأذان من كافر؟ لا. عايزين نطبق الضابط على الأذان. يصح الأذان من كافر؟ لا. شرط المؤذن أن يكون مسلما. هل يؤذن الإنسان إلا تقربا إلى الله؟ يعني دي عبادة، يعني تقع، هل تقع غير عبادة؟ ما تقعش غير عبادة. إذن لا يصح أخذ الأجرة على الأذان، وكذلك الإقامة. وكذلك قال الشارح وتعليم القرآن. عندنا نصوص كثيرة في فضل تعليم القرآن وإقرائه، أشهرها خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن تعليم القرآن عبادة، صح؟ ولا يصح أن يعمله الإنسان إلا تقربا إلى الله، ولا يعلم القرآن إلا مسلم، لأن الجنب أصلا ممنوع من القراءة فضلا عن الكافر، كيف يقرأ القرآن وكيف يقرأ القرآن، فهو ممنوع من تعلمه وتعليمه. إذن هذه عبادة، نعم. لا يفعلها إلا مسلم، نعم. ولا يفعلها إلا تقربا إلى الله، نعم. يبقى الضابط ينطبق عليها. طيب، لا تصح الإجارة على تعليم القرآن. يبقى واحد يقول لك لو سمحت أنا بستأجرك لمدة شهر تعلم ابني القرآن، هذه إجارة فاسدة. طيب، مش لمدة شهر، أستأجرك عشان تحفظه العشر الأخير. يعني إيه العشر الأخير ده؟ قد إيه؟ ثلاث أجزاء، جزء قد سمع وتبارك وعمل. لو سمحت تعالى حفظ لي ابني ثلاث أجزاء، وخد على الجزء اللي انت عاوزه بقى، اشترط معاه. نقول هذه الإجارة فاسدة، حرام، حرام تاخد فلوس إجارة على هذا، حرام عليك تاخد فلوس على كده. بعض الناس يقول لك الإجازة بقى، أنا بنبيع الإجازات 30,000 جنيه الإجازة. بعض الناس بالتليفون دلوقتي شغال بالتليفون عشان من كثر الزحام والإقبال عليه، فهو قاعد في بيته بالتليفون، ويأتيه الناس من دول الخليج العربي. احنا اصلي في عصر التكاثر، ومفيش من حقائق العلم الا ما ندر، يعني التكاثر كده بس، يعني مناظر، مثل ما قال الذهبي. الذهبي يقول من زمان، من ايامه اصلا، والا اين العلم واين حملة العلم؟ كدت الا اراهم الا في كتاب او تحت تراب. بس يعني ايه يعني اهو، بعد تعال انت بقى بعد 700 سنة من الذهبي وشفته ليه. يقول لك انا معايا اسانيد واسانيد عالية في كتب لم يرها بعينه اصلا ولا يعرف اسماءها. طيب انا شخص احفظ القرآن واقرأه قراءة صحيحة، لازم يعني يبقى معايا اجازة؟ شرط قراءة القرآن يكون معايا اجازة؟ لا، مش شرط. شرط اقراء القرآن يكون معايا اجازة؟ برضو مش شرط. واذا كانت الاجازة أن أقرأ على شيخ ليصحح لي القراءة، ماشي، لكن صححها لي وصحت قراءتي، إيه بقى فائدة الورقة اللي أنا خدتها؟ فائدة شرفية بس، لكنها لا تدل في الحقيقة على شيء. وكم من معه إجازات ولا يحسن القراءة، وأنا أعرف أقواما هكذا، كان بيجي يقول لنا والله خريج مع القراءات ومعي إجازات، ثم لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة أو غير الفاتحة، وكنت أرى عجبا في هذا. فانت حتى لو تاخذ اجازة يا اخي خذ اجازة عادية، يعني لو موضوع اصل بعض الناس يا اخوانا ياخذ اجازة عشان ايه؟ شوف النيات بقى، اما الفخر عشان يتنطط على الناس في المجالس، واما سبوبة. ما هو لما يكون معاه اجازة عالية هيقرئ الناس، ولما الشيخ بتاعه يموت مين اللي هيبقى معاه السند العالي؟ هو. يا سلام، نعمل زي ما بتعمل فينا بقى ونبيع للناس الاجازات، فهذا كله حرام. ولا تصح الإجارة عليه، الإجارة فيه حرام ولا تصح. تعليم القرآن قربة إلى الله فيقع قربة. طب يعني ما ناخدش فلوس؟ يعني محفظين القرآن دول يموتوا يعني يعيشوا منين؟ طيب سؤاله. طب انت قفلتنا الباب ده، الجماعة اللي بيحفظوا القرآن دول من أين يعيشون؟ هيجي دلوقتي ان العمل الذي يتعدى نفعه كتعليم القرآن يصح أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، ويصح أن يأخذ عليه جعالة، ويصح أن يأخذ عليه هبة مثلا. لكن إجارة، عقد إجارة إلى عمل معين أو إلى مدة معينة لا تجوز، لأنها أخذ عوض. وقالوا وكذلك تعليم الفقه والحديث والتفسير، العلوم اللي هي علوم شرعية، فهذه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، هذه عبادات، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها. كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، هذه عبادة، طيب صلاة تديني فلوس عشان أصلي، ده غير الإمامة، خد بالك الإمامة دخلة في الأولانية اللي هي إيه، عمل يتعدى نفعه ويختص فعله أن يكون من أهل القربة. الإمامة في الصلاة كذلك، الإمامة في الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. بعض الناس الآن بيقاول على الإمام في رمضان، دي مؤولة صريحة، يعني المسجد ده هيديني كام، لا معلش أصل 5000 جنيه دول ما ينفعوش، الليلة بكذا، يقول لك الليلة بكذا، ليلة ايه يا عم وانت رايح تعمل ايه، بس خليش واحد يتكلم، انهي ليلة دي اللي بكذا، يعني ده انت تتشبه بمين يعني في الليلة بكذا دي، هذه الليلة انت تصلي لله بتاخد عليها فلوس ازاي، اصل المسجد ده هيديني 10,000 جنيه، معلش اصل انا معروض عليا اخي 30,000، واحد يقول لك انا معروض عليا 30,000 جنيه، ازاي اجي اصلي عندكم يعني، واحد بيقول انا بقبض بالدولار وراح اصلي في امريكا واقبض بالدولار، ففي كده الناس الان يعني، نسأل الله العافية. المهم هذا حرام، كذلك الامامة في الصلاة. طب يختص ان يكون فاعله من اهل القربة، بخلاف ما لا يختص ان يكون فاعله من اهل القربة، كذبح الاضحية، ذبح الاضحية وذبح العقيقة وذبح الهدي يصح ان يذبحها غير المسلم. نعم، يعني ايه غير المسلم، كتاب يعني، مش ملحد ولا وثني، لا نهل الكتاب، يهودي او نصران. وتعليم الخط والحساب والفيزياء والكيمياء والحاجات دي كلها ينفع تاخد عليها فلوس، ليه؟ عشان لا يختص ان يكون فعلا من اهل القربة، مدرس نصراني مدرس مسلم، هي اصلا دنيا في دنيا كلها ملاش. انما الاعمال الشرعية ما ينفعش، لا يؤخذ الاجر عليها، لان العوض فيها فين، في الاخرة، فكيف تأخذ بعمل الاخرة اجرا في الدنيا، فين الاخلاص؟ طيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طب قل لي، بعض الناس كان يتحدث ويقول لك الشيخ فلان الفلاني ابن فلان ابن علان بيبيع كتبه للمكتبات وبسعر معين، وهو قاعد برايح دماغه وما بيشتغلش وعايش من ريع الكتب بتاعته، فبيقترح علي ما تعمل زي الرجل ده، ايه رأيك تعمل الحكاية دي؟ وتالف سهل يا عم، كلمة من هنا وكلمة من هنا وتبقى انت عملت كتاب، والموسوعة الشاملة موجودة، والدنيا سهلة خالص، اي حد عاوز يألف حاجة بيألفها دلوقتي. طب قول لي كده، الباعث على تأليف الكتاب ايه؟ يعني انا ما اكون قاعد عاوز، جات لي فكرة كده وانا قاعد عاوز ألف كتاب، ايه اللي حملني ان انا ألف الكتاب ده او الموضوع ده في الوقت المعين؟ انا دلوقتي عاوز اعمل كتاب معين في موضوع ما في هذا الوقت، ايه الباعث يعني، ما الذي بعثني على العمل؟ ممكن تقول لي كيف اخلص لله بهذه الصورة لما انا حطت في دماغي ان الكتاب ده هبيعه للمكتبات بكذا وكذا؟ طب يعني ما الباعث؟ انا اسأل عن هذا. والله اذا انت رجل خارق للعادة وتعرف تفصل بين الباعث النفسي الشرعي وبينك هتاخد فلوس وتنظر الى الفلوس بعد كده، ده حاجة كويسة، بس انا لا اقوى على ذلك حقيقة، مش عارف انا مش عارف بتيجي ازاي اصلا، يعني بيجي ازاي ان الواحد يبقى قاعد يقول انا هألف كتاب وابيعه للمكتبات الفلانية، ثم ان باعثه على التأليف مش الفلوس، لا ده العمل الصالح، الله اعلم، قدرات بقى. فمثل هذه الأعمال هي أعمال أخروية، فلا يجوز أن تأخذ عليها عوضا دنيويا، لا يجوز أن تأخذ عليها أجرا في الدنيا. لحظة نخلص المسألة بعدين نسأل. إذن مفهوم قوله يختص أن يكون فعله من أهل القربة أن ما لم يختص أن يكون فعله من أهل القربة يجوز أخذ الأجرة عليه، تعليم الحساب والفيزياء والتربية الرياضية ونحو ذلك، كل العلوم اللي مش شرعية ولا يراد بها الآخرة أو يعني يختص أن يراد بها، تختص أن يراد بها الآخرة. قال الشارح: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال. مخرجه إيه؟ لا، الرزق هو الفعل، الله تعالى يرزق فهو متصف بالرزق ويعطيك الرزق. انا افهم ان الرزق هو الفعل والرزق هو المرزوق، بس نراجعها يعني لعلها التبست عليه. فاذا اخذت مرزوقا من بيت المال حتى ما اشوف رزق ولا رزق يعني شيء رزقته من بيت المال، مش ايجاره، انما بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين ده لايه؟ للمصالح العامه للمسلمين. ودي مصالح عامه ولا خاصه؟ يعني مش لاقيين ائمه، ما هو لازم الائمه دول. طب هياكلوا ويشربوا منين؟ انت عشان تجيب واحد تفرغه ويصلي بالناس خمس صلوات معناه ان هو ما بيشتغلش. ولا انا اكون موظف وشغلي مثلا انا عايش في شبرا وشغلي في مدينه نصر ومطلوب مني اجي اصلي بيك خمس صلوات هنا، طب قول لي ازاي؟ محتاج ايه؟ الاذان والامامه تحتاج الى تفرغ. او واحد قاعد بقى ساكن جنب المكان وشغله جنب المكان، يا دوبك بيجي يصلي ويرجع. واين هذا؟ يعني هجيبه منين في كل المساجد الاعداد الغفيره من هذه المساجد؟ فلا شك اننا بحاجه الى ان يتفرغ امام المسجد والمؤذن واللي بينظف المسجد. وهي دي مشكله الموجوده في الاوقاف، المرتبات ضعيفه. هو التكييف بتاع الاوقاف ده مرتب يعني اجره لاوقاف المسلمين، وتنفق ينفق منها على مصالح المسلمين. اذا ده خرجنا عن موضوع الاجره خلاص. امام المسجد اللي في الاوقاف بياخد فلوس، ده فلوسه مش حرام. ليه؟ لانه مش اجير، ده بياخد من بيت مال المسلمين او من اوقاف المسلمين، فما فيش مشكله. طب مؤذن برضه ما فيش مشكله، بياخد من الاوقاف ما فيش مشكله. طيب جمعيه عامله المسجد وتقول يا اخواننا ده مش ايجاره، ولكننا جعلنا لمن يؤذن كذا وكذا، جعالة مش إيجار، ماشي برضه تنفع. إمام مسجد هياخد من جمعية، ماشي، لكن لا يقولهم ويعاوضهم على أنها أجرة. طب هذا يحتاج إلى هذا ليس شخصا معينا على عمل معين. الشخص ده أصلي الراجل ده معلش يعني له قدر معين فهنديله مبلغ، لا، ده هو من أذن أعطيناه كذا، من صلى أعطيناه كذا، ليس شيئا معينا على عقد وعمل معين وإلى أجل معين يختص بفاعل معين. فهل تقول من حفظ ولدي القرآن أعطيته كذا؟ مش إيجار، مش في مدة شهر تحفظه يعني لمدة شهر وبعد كده ماكش عندي حاجة، لا، أقول حفظت ولدي القرآن، والله إن شاء الله لو حفظت الولد أعطيك شيئا، وأنا جعلت لمن حفظ ولدي القرآن 10,000 جنيه، خدها مفيش مشكلة، بس بشرط ان يكون هذا العمل مما يتعدى نفعه. وهذا هو الفرق عندنا، ان ما يتعدى نفعه يصح ان تأخذ عليه رزقا من بيت المال جعالة وقف، وما لا يتعدى نفعه زي من يصلي خلفك ويصوم لا يصح ان يأخذ عليه شيئا من ذلك اصلا. يعني واحد بيقول ايه، انا جعلت لمن يصلي خلفي، مش ايجارة، بلاش بقى ايجار، اللي يجي يصلي ورايا هديله فلوس، ما ينفعش ايه يجي يصلي ورايا دي. وكما لو استاجر قوما يصلون خلفه، لا يصح، لا بالجعاله ولا بالاجاره ولا غير ذلك. ويجوز اخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله، والجعاله قضيته اوسع لانها ليس فيها تعيين، لا يلزم فيها تعيين العمل ولا المده. يعني ما تقولوش تعالى لو سمحت انت اجير عندي لمدة شهر، تحفظ ابني لمدة شهر، دي كده اجارة. طب عمل معين 3 اجزاء، دي برضو اجارة، ولكن شيء مفتوح. تعالى اللي حفظ ولدي ويجي يبذل جهدا ويأتيني الى البيت وحفظ ولدي يعطيه شيئا من المال. جي فلان ولا جي علان، خلص في شهر خلص في سنة، هذا شيء مفتوح، فمثل ذلك يجوز. اخذ الفلوس من الاوقاف ايضا جائزة لانها من بيت مال المسلمين. فالاصل ان بيت مال المسلمين يكون فيه المال الذي ينفق به على مصالح المسلمين العامة، ويأخذ منه القضاة والمفتون والعلماء أرزاقهم وأقواتهم. وهذا شأن العلماء أصلا، وهذا الحقيقة، والحديث ذو شجون. إنما أتي العلماء في هذه الأزمنة من قبل أنهم يحتاجون المال، وبالتالي كل واحد خاف على وظيفته. لما كان العالم حرا وما فيش حد بيديله فلوس معينة، كان حرا أيضا في رأيه، مش متعرض ان واحد يفصله وما لكش فلوس عندنا خلاص، او موظف وحيفصل، او دكتور في الجامعة يجيله قرار من شيخ الازهر، من جامعة الازهر، يقول معلش فلان ده مفصول يقعد في بيته، مفيش حد ليه سلطة عليه. وهذا الذي يجب ان يكون عليه العالم اذا اراد ان يقول الحق، ان يسعى ان لا يكون لاحد عليه سلطة مطلقة. لان انت متى تقول الحق وتكون حرا في كلمتك؟ ايه يا اخوانا في ايه؟ محدش ليه عليك يد، والله هو ده الحق، عجبك مش عجبك اشرب من البحر، مش هتعرف تعمل لي حاجة اصلا. لكن انا خايف على الفلوس، خايف على المرتب، خايف على العيال، فمتى اقول الحق؟ فربطوا العلماء من هذه الجهة مع الاسف الشديد. وإلا في السابق هناك اوقاف على مثلا الحنابلة، اوقاف على الشافعية، اوقاف على الازهرية، اوقاف على طلبة العلم الفلان، فلان علم معين، أوقف على هؤلاء. يقول لك الطالب يجي هو مش مطالب بأي حاجة، يجي يقعد في المدرسة أو الرباط، وكان في المساجد، ومصر كانت مليئة بالربط لأنها كانت حاضرة علمية أصلا. فأنت ما تروح كده عند الأزهر وتفرج على الشوارع القديمة المحيطة بالأزهر، تجد بنايات هذه مدارس كانت موقوفة على طلاب العلم، وربط يرابط فيها طلبة العلم قاعدين ليل ونهار بيناموا. عارف المدارس المغلقة الموجودة دلوقتي اللي هي مدارس الداخلية، هذه أصلا موجودة عند أهل الإسلام من مئات السنين. ويجي طلبة العلم يخش، الطالب ما يتخرجش غير لما يكون خد الإجازة من الشيخ، مش بقى شهادة جامعية مضروبة، شهادة زور، لا، مشايخه أجازوه بعد أن حفظ ودرس وقرأ ومتفرغ للعلم منقطع، لا بيروح يشتري حاجة. يروى عن الشافعي انه لو قيل لي اشتري من السوق بصلة ما وعيت شيئا من العلم. هيتشغل عن العلم، العلم ده عاوز تفرغ وانقطاع. وانا قلت الكلام ده قبل كده وبعض الاخوة زعل وبعضهم قال انا مش هينفع اكمل وساب العلم اصلا، لكن هو دي الحقيقة شئت اما بيت. العلم يحتاج الى ايه؟ تفرغ وانقطاع. بقدر ما تنشغل عن العلم بقدر ما يقل تحصيلك العلم. فعشان كده كان هناك تفرغ وإعانة لهؤلاء من بيت المال ومن الأوقاف، أوقاف المسلمين. والأزهر له أوقاف منهوبة تكفي طلبة الأزهر أن يتعلموا فيه وينقطعوا للعلم انقطاعا كاملا لو رجعت إليه. مليارات، مش ملايين، مليارات موقوفة ومسروقة ومنهوبة. فهذه الأوقاف تجعل العلماء والمفتين والقضاء ومحفظ القرآن والأئمة والمؤذنين عايشين في كفاية كاملة. مش يبقى عيني خطيب المسجد مش لاقي ياكل، بياخد كام؟ 300 400 600. طب يعملوا له ايه دول؟ محتاج وظيفة اخرى، يروح يشتغل وظيفة اخرى، مش فاضي بقى يحضر الخطبة ولا يصلي بالناس، يجري على قوت يومه، فماذا يصنع؟ ويرجع يقول لك الضعف الموجود عند الأئمة والمؤذنين. طب ما انتم تدهمش كفايتهم، كيف يتفرغ للعلم؟ كيف يقرأ؟ يريد المراجع، من أين يشتري الكتب؟ فالحل مش إنك تديله إن يبقى فيه أجرة، لا، الحل أن تكفيه من بيت المال، أن يكون هناك حصة لهؤلاء الذين يعملون أعمالا عامة مش مصلحة خاصة. أنا مش باخد فلوس عن إن أنا بصوم أو بحج، دي عبادات قاصرة على الإنسان، لكن باخد فلوس على إيه؟ افرض انا ما جيتش اصلي بالناس، المسجد هيتقفل، او هيصلي واحد بالناس ولا يحسن ان يصلي بهم وقد تفسد صلاته. مفيش لعبه في الحاجات دي. على الافتاء، طب والمفتي ينفع يكون شغال عند واحد؟ المفتي الذي يرجع اليه الناس يشتغل اجير عند واحد، طب كيف يكون حرا في فتياه؟ القاضي، عاوز القاضي يروح يشتغل اجير؟ طب كيف يقضي بين الناس؟ افرض قال له الراجل اللي هو مشغله، هيقضي ازاي؟ هيقضي بالحق ازاي يعني؟ لذلك كان الواجب ان يكفى هؤلاء. منين؟ من بيت المال ومن الأوقاف التي تنفق على أوقفت على هؤلاء، أو بيت المال الذي ينفق منه على مصالح المسلمين العامة، وهذه المصالح الشرعية من أهم مصالح المسلمين. فما يتعدى نفعك القضاء والفتية والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم الحديث وتعليم التفسير وغير ذلك من العلوم الشرعية، يجوز أخذ رزق من بيت المال عليها، ويجوز أخذ الأخذ من الأوقاف التي وقفت على هؤلاء. وليس لمن يعمل عملا قاصرا لا يتعدى نفعه أن يأخذ شيئا، لا جعالة ولا رزق من بيت المال ولا شيء أصلا. يجي أحد يقول لك لو سمحت خد أهو من بيت مال المسلمين عشان أنت راجل تقوم الليل، لا ما فيش الكلام ده، انزل واشتغل زي ما بقيت الناس بتشتغل. لكن طالب العلم ياخذ طالب العلم يطلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أن له أخا يجلس يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل وينفق على أخيه، المشهور عند الناس أنه قال له إيه؟ أخوك هو لما جه يشتكي قال له أخو اللي بيشتكي هو اللي بيحضر الدروس، ده على عكس الحديث. فقال له أخوك أعبد منك، لا مش ما فيش الكلام ده. الكلام اللي حصل ان الرجل الذي ينفق هو الذي ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ان اخي يحضر هذه المجالس مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينفق عليه، قال لعلك ترزق به. يبقى اقراره اصرف على اخوك وانت ترزق به. وكذلك كان اهل العلم لهم من ينفق عليه، اما من بيت مال المسلمين واما غني، رجل غني وموسر مثل عبد الله بن المبارك كان ينفق على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وطائفة من أهل العلم. والليث بن سعد يرسل إلى مالك وكده يعني. أيوة طبعا بحب بعض. طيب قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من كل ما يتمكن به او كل ما يتمكن به اي المستأجر من النفع. الان المؤجر اجرك بيتا فانه لابد ان يهيئه لك للسكنة، ما ينفعش يديك بيت مهدود والصرف الصحي ضارب فيه ومليان بالحشرات والافات ويقول لك اهو اسكن. طب انا استأجرته لايه؟ للسكن. لابد ان يكون صالحا للسكنة، فعليه ان يفعل كل ما يصلح به الشيء الذي استأجر لينتفع به فيما استأجر فيه. كزمام الجمل، يبقى هو انا اجرت رجلا يقود الجمل، يبقى هو اللي يجيب الزمام عشان يمشي لي الجمل، ورحله وحزامه والشد عليه على الرحل يعني، وشد الاحمال والمحامل، هو اللي يشيلك ويحطك انت باشا، هو اللي يشيلك على الجمل وينزلك، والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض. لا تنركب البعير وحان وقت الفريضة، لو سمحت وقف وانا حمزة صلي تفضل واقف مستنيني، ولما خلص تفضل واقف تمشيش، ولما خلص تركبني في الفريضة. لكن في النافلة لا، في النافلة صلي على الراحل ملكش عنده حاجة. يبقى سواء التاكسي في زماننا مطلوب ان يعمل لك الحاجات دي كلها، يقف لك لو حان وقت الفريضة انت عاوز تصلي في المسجد، لو سمحت وقف صلي وتستناني، عاوز تخش تصلي ده احسن، مش عاوز تخش تصلي مشكلتك انت. وقف العداد، لا طبعا وقف العداد، عداد شغال ايه، وقف العداد. ما اقولك ده لك يماغي ان يعطل، انا كنت مع سواق تاكسي وليه مزاج يشغل اغاني يقول لك عربيتي، وطبعا واحد بيتحاشى المشاكل ويقول يا عم نزلني وخلاص، لكن هو في الحقيقة مش عربيته ولا حاجة، هو عربيته الملك للعين، ولكن النفع الفترة دي من هنا لحد ما توصلني النفع ده بتاعي انا، الان انا الذي انتفع. خد لو سمحت شغل الشروط اللي على مزاجي انا مش زي كده، افتح لي التكييف، ظبطني يعني، انا عاوز تظبيطة كاملة من اول ما تاخدني لحد ما تنزلني، بدل عليك بفلوس يعني براحتي. هكذا هذه الاجارة، لكن انا انت مأجر لي وتمشيني على مزاجك، كيف هذا؟ فتركبني وتشيلني وتحطني وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير إلى آخره. ومفاتيح الدار على المؤجر أيضا، لأنه بيمكنك من الانتفاع، فكيف يعطيك بيتا ما تعرفش تخشه؟ لا بد يعطيك المفتاح. وعمارة الدار وعمارتها يعني على المجر عمارتها، يعني لو سقط حائط هو اللي يبنيه، أو سقط جدار هو الذي يبنيه، أو حصل السقف بيقع هو اللي يبنيه، مش المستأجر، إنه لا يستطيع أن ينتفع إلا بهذه الطريقة. فأما تفريغ البالوعة والكنيس، زمان بقى ما فيش صرف صحي، نظام اللي هو موجود أحيانا في بعض الأماكن الفقيرة والشعبية، الترنشات والحاجات اللي تشفط هذه الأمور. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، لكن هو يلزم المؤجر أن يسلمها إياه إيه؟ فارغة من الحاجات اللي قبل كده. يجي بقى المستأجر خلاص، المؤجر يقول أنا مالي، دي حاجتك أنت، شلها ارفعها أنت. اكتفي بهذا القدر، ونقف عند فصل وهي عقد اللازم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.